فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثمين انت عارف التعبير الدقيق اللي يدل تلتفت تلاقي الواحد منهم ان كان واقفا ظل على وقوفه، وان كان قاعد ظل على قعوده، وان كان نائم ظل على نومه، زي ما تقول انسخطوا على هيئتهم. نعم.